يبقى نمرة واحد عند ربنا هو اللي اداله بنات بس. علم مش تواضع. اطمن انك بتسمع علم مش تواضع. يهب لمن يشاء اناثا. هو انت عمرك شفت في القران الرسول تقدم على الله؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول من الاثنين واولي الامر منكم من الرجالات. اهم الادب الثلاثه ايه؟ الله جل جلاله. لما سالوه ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين و الاقربين و اليتامى. انما ابدا بمين؟ اهم من اليتامى واهم من المساكين ابوك وامك يا باب. خرجت بعلم مش بتواضع. احنا في زمن التواضع. يبقى نمرة واحد اللي ربنا اداله خير ولا مال ماشي في الشارع غبي نفسي فيه نفسي يجيب الولد نفسي اخيه تاخيه ايه وكاي ليه؟ مش ضمانك الولد هيطلع مستقيم وزكاة وكان تقيم. وهو القائل جل وعلا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يجيب لك عيل يطلع عينك وعين امك من سنه سته تجري وراه معاه الصغار وكل شويه ولي امر في المدرسه مش نافع بالغ يمشي مع بنات امك لا اله الا الله ومش لا اله الا الله ما يخليش. تتمنى انه يموت تتمنى لو ما جاش. احمد ربنا وقول ما دام ربنا تجيبها من حته ثانيه. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو اداني ولد كان يبقى عسر عليا. اداني البنات وانا المقدم. في حته فاكهه في العلم. بمناسبه التقديم والتاخير. فاكهه غاليه طبعا. فاكهه غاليه جدا. ثم اورثنا الكتاب الذي استطعنا من عبادنا. يا حلاوه ربنا استطاع. ما ربنا يقول من او الذين استطعنا من عبادنا يبقوا حلوين ولا كوخه؟ حلوين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قدم الظالم لنفسه. دي حته فاكهه دي اليوم يتثبت لها مثال عشان تعرفها. وطيران وحجز فنادق وتاخد المعلومه دي وترجع شبعان. يقول العلماء بدأ بالظالم لنفسه حتى لا ييأسه من رحمته. يبقى ايه المهم عند ربنا؟ بقول لك علم مش تواضع. التواضع السابق بالخيرات. ده عند امي وامك وعند جدتك وجدتك الحلاوه. لا الاهم عند ربنا الظالم لنفسه. واعلم انهم المقدمون الاهم. يبقى تاخد ايه بقى معنى ده؟ ان ربنا بدا بالظالم اصطفى من عدائه الظالم لنفسه والمقتصر حسنات وادي سيئات والسابق للخيرات باذن الله. فبدا بالظالم لنفسه حتى لا يياس الظالم من توبته ومن رحمه الله به. فمن رزقه الله منك فقد رزقه سببا يدخل به الجنه. عشان اللي عنده كتكوتة يروح البوس واحنا شبعنا بوس والبوس جاب لنا ميه كويس يروح يجيب لها حاجه حلوه. افتحي بوكك يروح ابوك. روى البخاري وهو صحيح ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدها ولم تجده. وجدت ام المؤمنين عائشة وبحثت عن عائشة عن شيء تقدمه لها كضيفة فلم تجد إلا تمرة فأعطتها إياه وأخذتها ووضعتها في فمها لا لتأكلها إنما لتقصيرها قسمين. وأعطت كل بنت من بنتيها اللتين كن معها نصف تمرة ولم تأكل هي شيئا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام من رزق ببنتين فرباهما فأحسن تربيتهما كنا له عتق يوم النار. وفي رواية قال أحد الجالسين وواحدة يا رسول الله وقال وواحدة. فمن رزق ببنت فقد رزق بسبب يدخل به الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنيها وسمعها لرديها وطبطب عليها وكن أهم الناس إليك ولا ترث من جدة جدتك أنها بلوى وأنها مصيبة وأن زواجها سترة. قد يكون زواجها أكبر فضيحة إذا زوجتها بما لا يتقي الله. وبعدين زواج البنت سترة ليه؟ ده ربنا بدأ بإن هي سترة ليك بتطلع لسانك لربنا ليك. ربنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس رمز للسترة. هي أول واحدة تسترها. ليه لغيت الآية ليه؟ عملت نفسك عنقر ليه؟ شفت البنت كارثة ليه؟ من رزق ببنت فقد رزق سببا يدخل به الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب وتائب إلى ذنبك بعد ذنبك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله ورضي به عن أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم ان ربنا هو المنعم الكريم. اللهم اني في هذا اليوم الاكرم الذي جمعتنا فيه على ذكرك وشكرك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه. بارك لنا في من رزقتنا من إناث وذكور ومن جمع بين الاثنين ومن عدم ذرية وباركت لنا في ديننا وفي صحتنا وفي مالنا. اللهم أكرم المتقين واجعلنا من المتقين حتى تكرمنا وانتقم من الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم بلغنا رمضان على غير جوع وعطش ولا غير شماتة من عدو أو من صديق. يا رب العالمين وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. محمد غريب الذي تعول مائدة الرحمن لعلها الله في ميزانه وهو في واسع قبره. رحم الله والديه وبارك في إخوته وذريته. بارك الله في جميع المحسنين. اللهم زدنا إحسانا وتوفيقا. عباد الله اتقوا الله وأقموا الصلاة.